بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن أنبانا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 1600. أخبرنا محمد بن الباقي أنبا أبو الفضل بن خيرون أنبا أبو علي بن شاذان. أخبرنا أبو سهر بن زياد حدثنا عبد الكريم بن هيثم حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن أبي بكر ابن أبي مريم عن الهيثم بن مالك عبد الرحمن بن عايد الأزدي عن أبي الحجاج الثماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول قبر الميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم، ما غرك بي إذ كنت تمر بي؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة وفتنة ووحدة والدول؟ فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر، فيقول: أريت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول: إذا أعود عليه خضرا ويعود جسمه نورا ويصعد بروح إلى رب العالمين. هذا حديث غريب، وابن أبي مريم ضعيف من كبر حفظه. حديث الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كامل عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيروى. أخرجه أبو داود وزيادة لين الحديث. حديث حسين الجعفي حدثنا زايد بن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. غريب وإسناده جيد. أخبرنا إسماعيل بن عمرة المعدل أنبانا الحسين بن هبة الله أنبانا الحسن بن أبي الحديد سنة 400 أنبانا المسدد بن علي أنبانا إسماعيل بن قاسم بحمص حدثنا يعقوب بن إسحاق بعسقلان حدثنا جعفر بن هارون الفراء حدثنا محمد بن كثير العوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لما خطب علي فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال لها: أي بنية، إن ابن عمك عليا قد خطبك، فما تقولين؟ فبكت ثم قالت: كأنك إنما دخلتني فقير قريش. فقال: الذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء. فقالت فاطمة: رضيت بما رضى الله لي. هذا حديث منكر، لعل محمد بن كثير افتراه في النوم التام، فإنه الزعي ما نطق به قط ولم أروا هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف، والفراء ليس بثقة. أخبرنا الحسن بن علي أنبانا سالم الحسن أنبانا بن شاثيل أنبانا أبو غالب الباقلاني حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنا أحمد بن سلمان النجاد حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عمر بن يونس اليمامي 99 و100 حدثنا جهضم بن عبد جهضم بن عبد الله حدثني أبو طيب عن عثمان بن عمير عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نقطة سوداء، فقلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. فقلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، فيها ساعة من دعا الله فيها بخير هو قسم له أعطاه إياه، أو ليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه يوم المزيد في الآخرة. قلت: وما تدعوه يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل رب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم جاء أهل الجنة حتى يجلسوا على كثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه، ثم يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي. فيسألونه ويسألون حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أوان منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا نظم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، فيها غرفها وأبوابها مطردة، فيها أنهارها متذللة، فيها ثمارها، فيها زواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منه إلى يوم الجمعة، يزداد من كرامته عز وجل ويزداد نظرا إلى وجهه، فذلك دعي يوم المزيد. هذا حديث مشهور واقع الطرق، أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن عبد الأعلى بن حماد النرسي عن عمرو بن يونس ابن يونس قرأت على محمد بن حسن أنباء محمد بن عباد أنباءنا عبد الله بن رفاعة السعداني أنباءنا علي بن حسن القاضي أنباءنا عبد الرحمن بن عمر المالكي أنباءنا أبو الطاهر المديني حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه السلام وفي يده كالمرآة البيضاء، فقلت: يا جبرائيل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة بعثني الله بها إليك، وهو عندنا يوم المزيد، إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، الفجر. فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ونزل معه النبيون والصديقون، ثم حفت بالكراسي منابر من ذهب مكللة بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت، فيجلس عليها النبيون والصديقون، ونزل أهل الغرف على الكتب من المسك الأبيض، فيتجلى لهم ربهم فينظرون إلى وجهه، ثم ارتفع على كرسيه وارتفع أهل الغرف إلى غرفهم صالحا ضعيف، تفرد به عنه القاضي أبو يوسف. أخبرنا أحمد بن عبد المنعم القزويني، أنبانا محمد بن سعيد البغدادي، وأنبانا علي بن محمد وجماعة قالوا، أنبانا ابن الزبيدي، وأنباء التاج أبو محمد المغربي، أنباء عبد الله بن أحمد الفقيه في جعلبك قال، أنبانا أبو زرعة، أنباءنا المكي بن منصور، أنباء أبو بكر الجبري، حدثنا أبو العباس الأصمحة، وأنباءنا محمد بن حسين، أنباءنا ابن رفاعة، أنباءنا الخلفي، أنباء أبو العباس بن الحاج الأشبيلي، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابون إملاء قال، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، أنباء إبراهيم محمد، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول، أتى جبرائيل بمرأة بيضاء فيها نكهة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، ما هذه؟ قال، هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس، لكم فيها تبع اليهود والنصارى، لكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو بخير لا استجيب له، وهو عندنا يوم مزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوم مزيد؟ قال، إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم القيامة أنزل الله من شاء من الملائكة وحوله الشهداء والصديقون، فيجلسون من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله تعالى، أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطيكم، فيقولون، ربنا نسألك الرضا، فيقول، رضيت عنكم ولكم ما شئتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. إبراهيم وموسى ضعفاء، أخرجه الإمام محمد بن إدريس في مسنده، وقد أخرجه الدارقطني من طريق حمزة ابن واصل المنقري عن قتادة عن أنس، ومن طريق عنبسة الرازي عن أبي الإقلان عثمان بن عمير عن أنس عن ابن محمد بن شعيب بن سابور عن محمد مولى غفرة عن أنس، وأخرجه القاضي أبو أحمد العساب في كتاب المعرفة له عن رجاله عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن أبي حميد وهو الإقلان عن أنس، ورواه من طريق سلام بن سليمان عن شعبة وإسرائيل وورقة عن ليث أيضا، وساقه الدارقطني من رواية شجاع بن وليد عن زياد بن خيثمة عن عثمان بن سليمان عن أنس، والظاهر أن عثمان أبو الإقلان، وحدث به الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت بن هوان عن سالم بن عبد الله عن أنس بن مالك، وهذه طرق يعرض بعضها بعضا، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم. أنبأ طائفة عن جماعة أجاز لهم أبو علي الحداد، أنبأ أبو نعيم، أنبأ الطبراني، حدثنا محمد بن زرع الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن سالم بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاني جبرائيل وفي يده كهية المراه الحديث بطوله وفيه، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة يهبط الرب عز وجل عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور، فجلس النبيون، غريب تبرد به الوليد. أخبرنا أحمد بن إسحاق، أنبأ الحسين بن أبان الموصل، أنبأ أبو نصر اليوسفي والمعقيل البصري قال، أنبأ أبو القاسم ابن سنان، أنبأ طلحة الكتابي، أنبأ أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل الله صدقة العبد من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبة، ولا يصعد إليه إلا الطيب، فيأخذ التمرة فيربيها حتى يجعلها مثل الجبل. صحيح. أخبرنا القاضي عبد الخالق، أنبأ بن قدامة، أنبأ عبد الله بن منصور ابن الموصلي، أنبأ أبو الحسين بن الطيوري، أنبأ محمد بن الواحد ابن عبد الواحد، أنبأ أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنبأ أحمد بن محمد بن مفلس، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن أجيرد الكندي عن عدي بن عميرة بن وفرة العبدي قال، كان بأرضنا حضر من اليهود يقال له ابن شهلان، فذكر الحديث نحو مما تقدم وآخره، فخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. زياد هو البكائي. وبه إلى سعيد بن يحيى الأموي صاحب المغازي قال، حدثني أبي، أخبرنا محمد بن إسحاق، محمد بن كعب بن مالك، أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة. هذا مرسل. حديث محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ، قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. هذا حديث صحيح، خرجه النسائي من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. حديث يحيى بن صاعد، حدثنا بكر بن أخت الواقدي عن إسماعيل بن قيس عن أبي بن كعب مولى علي بن عبد الله بن عباس عن مولاه عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لله له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير إلا خرقت السماوات حتى تفضي إلى الله عز وجل ليس إسناده بقوي من قبل إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت فإنه ضعيف. أخبرنا عبد الخالق بن علوان أنبأنا أبو محمد بن قدامة أنبأنا محمد بن عبد الباقي وأنبأنا أحمد بن حسن أنبأنا أبو القاسم الخرقي حدثنا أبو بكر النجار حدثنا محمد ابن أبي بكر حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلوا على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى زائدة ضعيف. والمتن النحوي في الصحيح البخاري عن الحديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه. وأخرجه أبو محمد العساف في كتاب المعرفة بإسناد قوي عن ثالث عن أنس وفيه فآتي باب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا. وذكر الحديث. أخبرنا ابن قدامة وطائفة كما به قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا هبة الله بن الحصين أنبأنا أبو علي المذنب المذنب أحسن عليك المذنب كم رقمة 65 أبو علي أبو علي المذنب عندي عندك المذنب رجعت للمذهب المذهب أبو علي المذهب قال أخبرنا ابن قدامة وطائفة كما به قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا هبة الله بن الحصين أنبأنا أبو علي المذنب. أخبرنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا همام سمعت قتادة يحدث عن أنس أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم ربما قال قتادة في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت. فذكر الحديث وفيه قال ثم أتيت بدابة دون البغل فوق الحمار أبيض يقع خطوه عند انقضاء طرفه قال فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى بي السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قال ومن معك قال محمد قال قيل وقد أرسل إليه قال نعم فقيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا فيها آدم قال هذا أبوك وسلم عليه فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت ورد السلام قال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد وقيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت إذا يوسف فقال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي ونعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا أنا بموسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال فلما تجاوزت بكى فقيل ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم صعد حتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به ونعم المجيء جاء قال ففتح فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا إبراهيم فسلم عليه قال فسلمت ورد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ثم رفع إلي البيت المعمور قال ثم غلبت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قلت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت من إسرائيل شد المعالجة فارجع إلى ربك فسلم التخفيف لأمتك قال فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت ب40 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت من إسرائيل شد المعالجة فارجع إلى ربك فسلم التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 أخر فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بثلاثين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا أخر. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت بعشرين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت بعشر صلوات في كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت بعشر صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة. قلت قد سألت ربي قد حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. فلما نفدت نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. متفق عليه. أخبرنا عبد الخالق بن علوان. أبو علي بن المذهب. أبو علي بن المذهب وليس ابن المذهب. أبو علي بن المذهب اسمه أبو علي بن المذهب. قال أخبرنا عبد الخالق بن علوان وإسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو محمد بن قدام. أخبرنا محمد هو ابن البطيء. أنبانا أحمد بن الحسن. أنبانا أبو علي بن شاذان. أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد. أخبرنا أحمد بن محمد الباقي. حدثنا يحيى يعني الحماني. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى نادوا تعالوا هلوموا إلى بويتكم فيحفون بهم، يعني فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء، فيقول الله تعالى أي شيء تركتم عبادي يصنعون، فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا لك شد تحميدا وتمجيدا وذكرا، فيقول فأي شيء يطلبون؟ فيقولون يطلبون الجنة، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا لها شد طلبا وأشد حرصا، فيقول من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون يتعوذون من النار، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها تعوذا وخوفا، فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون فيهم فلان خطا لم يردهم إنما جاء لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مرتين. متفق عليه. حديث أبي مسلم الكجي. حدثنا سير بن بكار. حدثنا عبد السلام عن عبيدة الهجيمي قال قال أبو جري جابر بن سليم ركبت قعودا لي واتيت مكة في طلبه، فأنخت بباب المسجد فإذا هو جالس صلى الله عليه وسلم وهو محتدي بوطة لها طرائق حمر، فقلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك. قلت إن معشر أهل البادية قوم بلا جفاء، فعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال ابن ثلاثا فقال أعد علي. فقلت إن معشر أهل البادية قوم بلا جفاء، فعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي، وإذا لقيت أخاك فأعطه بوجه مبسط، وإياك وإسبال إزار، فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك ولا تسب بما تعلم فيه، فإن الله يجعل لك أجرا ويجعل عليه وزرا، ولا تسبن شيئا مما خولك الله. قال أبو جري والذي ذهب بنفس محمد صلى الله عليه وسلم ما سببت لي شاة ولا بعيرا. فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال إزار، فقد يكون بالرجل القرح والشيء يستحي منه. قال لا بأس إلى نصف الساق وإلى كعبين من رجل ممن كان قبلكم لبس مردين فتبختر فيهما، فنظر الله إليهم فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض، فأحذروا وقائع الله عز وجل. إسناده لين عبد السلام هو ابن عجلان، وللحديث طرق، وخرجه أبو داود وضعه للترمذي. أخبرنا أبو محمد بن علوان. أنبانا ابن قدام. أنبانا محمد. أنبانا أحمد بن حسين بن خيرون. أنبأ أبو القاسم ابن بشران. أنبأ أبو علي بن خزيمة. حدثنا علي بن حسين بن زيد الصدائي. حدثنا أبي. حدثنا الوليد بن قاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب، فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها، وحق على الله ألا ينظر إلى موحد إلا رحمه. هذا حديث غريب رواه الترمذي بنحوه من طريق الوليد بن قاسم وحسنه. حديث الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليل عظيم أو مات أو مات عظيم. فقال إنها لا يرمى، إلا إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح للسماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح للسماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعض بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به عن وجه على وجهه فهو الحق ولكنهم يفرقون ويزيدون. أخرجه قال أحسن لك ميم سين تاء مسلم النسائي والترمذي. قال أخرجه مسلم والنسائي والترمذي. حديث محبوب ثابت لا أستحضر إسناده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل فقال إني أحب عبدي فأحبه فينوئه بها جبرائيل في حملة العرش فتسمع في السماء لغط حملة العرش فيحبها للسماء السابعة ثم سماء سماء حتى ينزل إلى السماء الدنيا ثم يهبط إلى الأرض فيحبها للأرض. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن تاج الأمنة أنبان عبد الرحيم بن أبي سعيد أنبان عبد الله بن محمد الصاعدي أنباء عثمان بن محمد الجمحي وأنبان أحمد عن القاسم بن عبد الله أنبان أبو الأسعدي القشيري أنبان أبو محمد البختري قال أنباء عبد الملك بن الحسن حدثنا أبو عوانة الحافظ حدثنا أحمد بن أزهر حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا لنستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك لأنه لا يستشفع به على أحد إنه لفوق سمواته على عرشه وإنه عليه لهكذا. وأشار وهب بيده مثل القبة عليه وأشار ابن الأزهر أيضا وإنه لا يئط به أطيط الرحيل الراكب. أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن وهب ولفظه إن عرشه على سمواته. وقرأت على أبي الحسن الحافظ عن محمود بن منده أنبانا مسعود الثقفي أنبانا عبد الوهاب ابن منده أنبانا أبو حامد ابن بلال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فذكره. ساق الحافظ بن عساكر طرقه من رواية محمد بن يزيد أخي كرخويه ويحيى ابن معين وبن دار وسلمة بن شبيب وعبد الأعلى بن حماد وبن دار ومحمد ابن مثنى وعلي بن المديني عن وهب. ورواه أبو داود عن عبد الأعلى وبن دار وابن مثنى وعندهم ابن إسحاق عن يعقوب وجبير محمد والأول أصح. وقال الدارقطني من قال يعقوب بن عتبة وجبير فقد وهم. قلت يتأمل قول أبي داود أنه رواه جماعة عن ابن إسحاق وما وجدته أبدا من حديث وهب عن أبيه عنه. وكذلك ساقه الذين جمعوا حديث الصفات كابن خزيمة والطبراني وابن منده والدارقطني وعبده. قال أخبرنا التاج عبد الخالق وبنته عمة ست الأهل قال أنبانا البهاء عبد الرحمن إبراهيم أنبى عبد المغيث بن زهير أنبى أبو العز بن كادش أنبى أبو طالب محمد بن علي أنبى أبو الحسن الدارقطني حدثنا يحيى بن صادن حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسقي الله لنا فإنا لنستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال ويحك أتدري ما تقول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه لعلى سمواته وأرضه هكذا. قال ورانا وهب بيده هكذا وقال مثل القبة وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا حديث غريب جدا فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. والله عز وجل ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرحل والعرش ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت. وقولنا في هذه الحديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإنا لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. قرأ علي عمرو بن عبد المنعم بعربيل وأنا أسمع عن أبي القاسم الحرستاني عن أبي عبد الله الفراوي قال أنبان أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي في كتاب الأسماء والصفات له. قال أنبان أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد ابن أبي عمر قال حدثنا محمد حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والكرسي فوق الماء والله فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه. رواه بنحو المسعودي عن عاصم البهدلة عن أبي وائل بدل زر عن عبد الله ولفظه والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم له طرق. أخبرنا ابن علوان أنبان ابن قدامة قال قري على فاطمة بنت محمد البزار وأنا أسمع أخبركم أبو عبد الله أنبان أبو حسين ابن بشران أنبان عبد الصمد بن علاء عبد الصمد بن علي بن مكرم حدثنا الحارث بن محمد بن داهر التميمي حدثنا علي بن عاصم حدثنا داود ابن أبي هند عن الشعبي قال كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعظم نسائك عليك حقا وأنا خيرهن منكحا وتقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه وكان جبرائيل هو السبيل لذلك وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري. هذا مرسل. وأخبرني ابن علوان أنبان بن قدام أخبرنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد واصل الإمام الذهبي رحمه تعالى ذكر الأحاديث الدالة على علو الله عز وجل وقد أراد بهذا أن يدل على مسألة العلو مسألة ثابتة بالنقل وقد قررنا أن علو الله عز وجل مما دلت عليه النصوص النقلية والعقلية وقد اتفق في هذه الصفة صفة العلو النقل والعقل والفطرة والإجماع فالأمة مجمعة على علو الله عز وجل والفطرة السليمة مقرة بأن الله فوق خلقه والنقل تواتر من الكتاب ومن السنة على علو الله عز وجل وأهل العلم يسوقون هذه الأخبار من باب تأكيد مسألة العلو وإلا يكفينا في ذلك خبر واحد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك ولا نحتاج إلى هذه الأدلة الكثيرة لأننا نؤمن بأن ما قاله الله الحق وما أخبر به هو الصدق. لكن أهل العلم يسوقون مثل هذه الأحاديث مثل هذه الأخبار زيادة في التثبيت وزيادة في البيان وزيادة في الإثبات وزيادة في إقامة الحجة على من خالف. وحيث أن هذه المسألة قد خالف فيها الجهمية والمعتزلة وخالف بعض أهل الكلام ممن أثبت علوا دون إثبات جهة ذكر الذهبي هذه الأخبار فذكر من ذلك ما ساق بإسناده عن بقية الوليد عن بكر بن مريم عن الهيث بن مالك عن ثمان بن عائذ الأزدي عن أبي الحجاج الثماني قال قال صلى الله عليه وسلم يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي إذ كنت تمر بي ألم تعلم أني بيت الظلمة والفتنة والوحدة والدود فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر فيقول إذن أعود عليه خضرا ويعود جسمه نورا ويصعد بروحي إلى رب العالمين. هذا الخبر إسناده ضعيف فإن فيه بقية وقد عنعنه وفيه أيضا أبو بكر بن مريم وهو ضعيف الحديث. وهذا الإسناد في تكلم القبر وأنه يخاطب الأموات ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عذاب القبر فهو ثابت في الكتاب والسنة وكذلك نعيم القبور ثابت في الكتاب والسنة ولا يخالف في ذلك أهل السنة أن الناس يفتنون في قبورهم وأنهم إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار. وإنما ساق الذهب مع ضعف هذا الخبر أنه دل على شيء اتفقت عليه النقول واتفقت عليه العقول وتضافرت في نقله الأدلة وهو مسألة ويصعد بروحه إلى رب العالمين. وقد جاء في حديث براء بن عازم عند أبي داود بإسناد صحيح أن الميت إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزع عليه ملكان وذكر في الحديث فيصعد إن كان مؤمنا فيصعدان بروحه إلى السماء ويشيع من كل سماء يقربه. هذا جاءت من عجعن أبي هريرة أيضا بإسناد صحيح. وجاء في أحاديث كثيرة أن الميت إذا خرج فإن روحه ترتفع إلى السماء. والشاهد أن عروج الروح وصعودها إلى السماء يدل على أن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى. وقد نص هنا بيصعد بروحه إلى رب العالمين، وهذا دليل على أن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الليث بن سعد عن زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء، اغفر، اجعلها في الأرض. جاء في رواية أبي داود: اجعلها في الأرض، اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، وفي ضبط على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث في إسناد زياد محمد الأنصاري هو ضعيف الحديث، والشاهد منه قوله: أنزل رحمة من رحمتك، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، ونزولها منه يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وأنه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراده الذهبي هذا الخبر، أن يبين أن الله فوق السماوات وأنه في علو، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، الله سبحانه وتعالى كذلك في علو بذاته، وعلو بقدره، وعلو بقهره سبحانه وتعالى، وعلو بأسمائه وصفاته. ثم ذكر حديث حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عاصم بن كليب عن محمد ثابت بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. هذا الخبر خبر غريب كما قال الذهبي، إلا أن إسناده جيد، إسناده رجاله كلهم ثقات، زائدة وعاصم ومحارب الإثار كلهم ثقات، وقد سمع محارب بن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه غريب من جهة أن لا يعرف هذا الخبر عن عمر إلا بهذا الإسناد. وأما حديث التقوى المعظوم فقد جاء في ابن عباس في الصحيحين: التقوى أن ليس بينه وبين الله حجاب، وقد جاء في ذاك في هذا الباب أحاديث كثيرة كلها تدل على أن دعوة المظلوم تستجاب. والشاهد من هذا الخبر، الشاهد من قوله: فإنها تصعد إلى السماء، فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة، وصعودها يدل على أن الله في العلو، لأن الصعود لا كل من أسفل إلى أعلى، إذا كانت تصعد إلى الله عز وجل أفادنا أن الله في العلو، وأن الله في فوق عرش مستوى سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من أدلة الدالة على علو الله عز وجل. ثم ساق من طريق يعقوب بن إسحاق بن عسقلاقة حتى جاه من هارون الفراء عند محمد كثير الألوزاء عن يحيى بن أبي سلمة، عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: لما خطب علي فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فقال: يا بني إن ابن عمك علي قد خطبك فما تقولين؟ فبكت ثم قالت: كأنك إنما ادخرتني فقير قريش، أي أن علي فقير. فقال: الذي بعثني بالحق ما تكلم في هذا حتى أذن الله فيه من السماء. هذا حديث منكر وباطل كما قال الذهبي، بل هو شبيه بالموضوع الكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي الموضوع. وإنما ساق الذهبي، مع أن هذا مثله لا يساق ولا يذكر لأنه حديث موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد منه قوله: حتى أذن الله فيه من السماء، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وقد بينا أن قوله في السماء: أأمنتم من في السماء وما شابه هذه الآيات، أن المراد في السماء أي في العلو، وتبقى في على ظاهرها وعلى معناها أي في العلو سبحانه وتعالى. وقيل أن في السماء أن الفاء أن فيه هنا تتضمن حرف على، يكون المعنى على السماء، تكون المعنى على السماء. وله شاهد من قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ففيه تتضمن معنى الحرف على، وهذا يأتي في لغة العرب أن الحروف تتضمن بعضها معنى بعض، وكذلك الأفعال تتضمن بعضها معنى بعض، كما هو مذهب بعض أهل اللغة. قال هنا رحمه الله تعالى: إذا حديث ضعيف ومنكر وباطل، لكن مسألة علو الله عز وجل في السماء هذا محل إجماع. ساق أيضا من طريق عثمان بن عمير عن أنس بن مالك قال: أتاني جبريل عليه السلام في يده مرآة بيضاء فيها نكهة سوداء، فقلت: ما هذا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون كعيدة، ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، وتكون اليهود النصارى من بعدك، فقلت ما لنا فيها؟ فقالكم فيها خير، فيها ساعة من دعا الله فيها بخير، هو قسم له أعطاه إياه، أو ليس هو قسم له أعطاه إياه، وليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو ادخر له ما هو أعظم منه. قلت ما هذه النكتة السوداء؟ قال هي الساعة تقوم في يوم الجمعة. إلى أن ساق حديثا طويلا، وفيه قول إذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، نزل على كرسيه، أي وأن كرسيه معه، والكرسي مراد به هنا العرش، الكرسي مراد به هنا العرش. ثم حف الكرسي منام النور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليه، ثم حف منام بكرات الزاد، ثم جاء الصديقون الشهداء. الحديث بطوله، وهذا الحديث فيه ضعف من جهة عثمان بن عمير بن يقظان، وهو ضعيف الحديث. ومسألة يوم المزيد، وأن الناس يجمعون في عرصة في يوم المزيد، وتنصب الكثبان وتنصب منابر، وتوضع الكثبان المسك والعنبر وما شابه ذلك، هذا جاء في حديث كثير عن أبي هريرة وعن أنس وعن غيره من الصحابة، لكن لا تخلو من ضعف. فهذا الحديث في إسناده عثمان بن عمير وإسناده ضعيف. والشاهد من قوله فينزل ربنا، والنزول لا يكون من أعلى إلى أسفل، فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وإذا قال هذا حديث مشهور وافر الطرق، أخرجه أبو عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة، وله طرق، قيلنا له طرق كثيرة يقوى بها. قال هنا أيضا حدثنا أسد موسى، حدثنا أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، حدثنا صالح بن حيان عبد الله بن بريد عن مالك أن قال أتاني جبريل عليه السلام وفي يده كالمرآة البيضاء، فقلت ما هذا؟ قال هذه الجمعة بعثني الله بها إليك، وهو عندنا يوم المزيد، إن ربك اتخذ الجنة واديا أفيح في منسك أبيض. فإذا كان الجمعة نزل على كرسيه، نزل على كرسيه، ونزل معه النبيون والصديقون الشهداء. هو بنفس الذي قبله، وإسناده ضعيف أيضا، فيه صالح وهو ضعيف، صالح بن حيان هذا ضعيف الحديث، وهو لا يعرف أيضا مع ضعفه. ثم ساق من طريق إبراهيم بن من طريق الشام إبراهيم محمد، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا أبو الأزهر معاذ بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن مالك قال وساق معناه، وفيه فإذا كان يوم الجمعة أو يوم المزيد، قال أنزل الله من شاء الملائكة وحوله، فإذا كان القيامة أنزل الله من شاء الملائكة وحوله الشهداء والصديقون، فيجلس وراء على تلك الكثب، فيقول تعالى ربكم قد صدقتكم وعدي فسنعطيكم، فيقولون ربنا نسألك الرضا. هذا أيضا إسناده ضعيف في موسى بن عبيد الربذي، وفي محمد بن إبراهيم بن محمد الأسلم، وهو ضعيف الحديث، فهو حديث منكر من هذا الإسناد، لكن له طرق يقوى بها. والشاهد ينزل ربنا، يقال أنزل الله من شاء الملائكة. ثم ساقه أيضا قال الذهبي رحمه الله وهذه طرق يعضد بعضها بعضا، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم، أي أن هذه الأسئلة وإن كان فيها ضعف فإن هناك طرق كثيرة تقوى بها. ومعنى ذلك أن يوم المزيد وهو اجتماعه للجنة في سوق الجنة يقاله في واد أفيح، جعدة أبي هريرة بإسناد يحسن، أنه يجمع الله لو يجمع، يعني إذا كان في مثل أيكم الجمعة كان هناك يرسل من يقول الله لأهل الجنة إن الله يستزيركم، فيجتمع أهل الجنة في سوق في واد أفيح، ثم تنصب كثبان المسك، ثم تنصب منابر وتوضع كثبان المسك والكافور، ويجلس الناس على قدر قربه من الله عز وجل، وجاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم يجلس الناس على قدر دنوه من الإمام يوم الجمعة، أي يكون جلوسه من الله عز وجل على قدر دنوه من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إلى الجمعة. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الله يرى في الجنة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، وأن الناس لا يعطون نعيما أعظم من رؤية الله عز وجل، هو أعظم نعيم لأهل الجنة. مساق من طريق الوليد المسلمة على أمثال ثلاثة عن سالم عبد الله بن سلمة يقول سمع أنس بن مالك يقول قال وسلم أتاني جبريل. الحديث طوله، وفيه تفرد به الوليد بن مسلمة وهو لا يعرف. قال أيضا ثم ساق من طريق عباس الدوري حدث علي بن بحر حدث عيسى بن يوسف حدث عبد الله بن سعيد بن هند عن سعيد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم يقبل الله صدقة العبد كسب طيب، يقبل الله صدقة العبد كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصل إليه إلا الطيب، فيأخذ التمرة فيربيه حتى يجعلها مثل الجبل. هذا حديث أصله في البخاري، أصله في الصحيحين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فإن صدق أحدكم من كسب طيب ولو كشق تمرة تقبلها الله بيمينه، فيربيها أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، يربيها الله عز وجل. وهذا في دليل على أن الله لا يقبل إلا طيب، وأن الطيب إذا قبل الله الجل أنه يبارك الله فيه وينميه ويكثره سبحانه وتعالى حتى يكون كالجبال. والشاهد من هذا الحديث قوله ولا يصعد إليه إلا الطيب، فالصعود يكون من أدنى إلى أعلى، وفي إثبات أن هذه الأعمال الصالحة والصدقات الطيبة تصعد إلى الله لأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق يزيد بن سنان عن سعد بن الأجيرد الكندي عن عدي بن عميرة عن قال كان بأرضنا حبر اليهود يقال ابن شهلان، فذكر عن محمد بن تقدم وآخر، فخرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من معنى السجود على وجوه ويزعم أن إله في السماء فأسلمت تعالى. قد مر بنا هذا الحديث وقد ذكرنا أنه ضعيف وأنهم يسجدون إله في السماء، ذكرنا الحديث في دلالة على أن الله عز وجل فوق عرشه. ثم ساق أيضا من حديث محمد بن كعب أن ابن مالك أن سعد ومعاذ لما حكم في بني قريظة قال وسلم لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبع أرقعة. هذا إسناد مرسل لكن أصله صحيح، أصله صحيح، فإن سعد ومعاذ حكم في بني قريظة وقال أحكهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذرريهم ونساؤهم، فقتل كل من أنبت. هذا الحكم في الصحيح وقد أقره سبع لاحق، قال حكمت فيها بحكم الملك فوق سبع سماوات، وهذا دليل على علو الله جل وعلا. خفي إسناده مرسل، فإن محمد بن قريظ كعب لم يدرك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر أيضا من طريق ذكر من حيث قال هنا واحد من صالح عن سعد إبراهيم بن سعد عن سعد بن وقاص قال إنه سمع قال سعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وهذا إسناد صحيح وهو أيضا الصحيح كما ذكرنا قبل ذلك. وذكر أيضا من حيث ابن محمد حديث بكر بن أخت الواقد عن إسماعيل بن قيس عن أبي بن كعب مولى علي بن عبد الله بن عباس عن مولاه بن عباس قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، إلا خرقت السماوات حتى تفضي إلى الله عز وجل. هذا إسناد ضعيف فلا وليس بالصحيح، لكن لا شك أن العبد إذا قال الله لم تتناهى إلا دون العرش، أي لا إذا قال العبد صادقا لم يردها شيء إلا دون العرش، قد جاء ذاك حديث فيها ضعف. قال أيضا هنا الشاهد من قوله حتى تفضي إلى الله وقد خرقت السماوات، فخرق السماوات تدل على شيء على أنها تطلب العلو وأنها تصعد وترتفع إلى أن تصل إلى الله عز وجل فوق سماوات سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع. وما ساق من طريق زايد عن ابن أبي الرقاد عن زياد نمير عن اسماك أنه قال صلى الله عليه وسلم فأدخل على ربي في داره، فأدخل على ربي وهو على عرشه تبارك وتعالى. هذا في إسناده زياد النميري وهو ضعيف، وزايد أيضا فيه ضعف، ولكن مسألة أنه فأدخل على ربي وهو على عرشه هذا جاء في البخاري معلقا من حديث الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن أنس قال فأستأذع ربي في داره، أي فأستأذع ربي في داره، والمراد أي في مكان عرشه سبحانه وتعالى حيث يستوي ربنا على عرشه سبحانه وتعالى. قال الذهبي وهو بصوى المتن بنحو في الصحيح من حديث قتادة عن أنس وفيه فأستأذع ربي في داره فيؤذن لي عليه، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق عرشه سبحانه وتعالى، ولكن حديث البخاري علقه ولم يصله. قال أيضا هنا فيفتح لي فآتي ربي تعالى على كرسيه أو على سريره فأخر له ساجدا، الحديث وهو المعنى الذي قبله. قال حدثنا ابن قدامة كما به قال أنبأنا حنبل أنبأنا هبة الله بن الحصين أنبأنا أبو علي بن المذهب، وابن علي ليس المذنب ابن علي بن المذهب، أخبرنا بكر القطيع حتى عبد الله بن أحمد، ثم ساق بالسناد عن عفان عن همام عن قتادة عن أنس أن مالك بن الصعصع ذكر حديث الإسراء الطويل، وحديث طويل الشاهد من هذا الحديث حيث الإسراء عموما وأحاديث المعراج أنه أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى أن بلغ إلى ربه سبحانه وتعالى. وأحاديث المعراج كلها تدل على علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع علي به وعرج به إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، حتى انتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ثم تجاوز ما حد لجبريل حتى أن جبريل انتهى لموضع لا يتجاوزه، ثم تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ربه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه كفاحا بلا واسطة وفرض عليه 50 صلاة سبحانه وتعالى. فأحاديث المعراج وهي في الصحيحين تدل على مسألة علو الله عز وجل وأن الله فوق عرش سبحانه وتعالى. وهو حديث طويل ذكر فيه ما رأى في السماوات، من رأى في السماء الدنيا ورأى عيسى في السماء الثانية وابن الخالة يحيى، ورأى في السماء الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام، ورأى هؤلاء الملائكة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جنة عدن، رأى في ليلة المعراج شيء عجيب، رأى بآيات ربه الكبرى، فرأى آيات عظيمة وكبرى أراه الله إياها سبحانه وتعالى. ثم ساق إذا من طريق الأعمش عن أبي هريرة قال إن الله إن لله ملائكة، ثم ساق أيضا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح مسلم وقد عل بالوقف حيث أنه اختلف في وصله ووقفه، وهو الحديث ليس هذا حديث آخر، حديث أبي هريرة هذا الصحيحين. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون حلق الذكر فضلا، إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا، أي إنما خلقوا لأجل تتبع حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى نادوا تعالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء. هذا هو الشاهد من هذا الخبر قوله ثم صعدوا إلى السماء، فيقول الله تعالى أي شيء تركتم عبادي يصنع، فيقول تركناهم يحمدونك ويمجدونك يذكرونك. الحديث الشاهد من هذا الخبر أنه فيه قال فيصعدون إلى السماء فيقول الله لهم، أي أن الله فوق سماواته وأن الله سبحانه وتعالى فوق في العلو وأن له العلو المطلق سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق عبد السلام بن عبيد الهجيمي قال قال أبو جري جاب بن سليم ركبت قعودا وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أبي جري هذا الذي هو حديث جاب بن سليم هو أبو جري رضي الله تعالى عنه. وفيه في هذا الحديث قال فنظر الله إليه من فوق عرشه، الشاهد فنظر الله إليه من فوق عرشه، والعرش بالإجماع هو أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة وليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. وحديث أبي جري جاء من طرق كثيرة، أما هذا الإسناد فيها بعبيدة الهجيم وهو مجهول، لكن جاء من حديث أهيب وجاء أيضا من حديث كذلك من طرق كثيرة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بإسناد، عند الترمذي وأحمد وكذلك أبي داود بإسناد صحيح. وفيه إن الإسباب المخيلة، وأما القصة بهذا الطول ففيها ضعف، لكن الذي يعني هنا أن قوله فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الله الأرض فأخذت فهو تجلجل في الأرض. وهذا له حديث له شابه حديث عمر رضي الله في الصحيحين بينما رجل يتبختر في حلة له إذ خسف الله به الأرض فتجلجل بها إلى قيام الساعة. هذا أصله في البخاري وليس من حديث مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بن هريرة قال وسلم ما قال عبد الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب، فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها، وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه. هذا أيضا في إسناده إسناد ضعف، ولكن كما ذكرت إثبات علو الله محل اتفاق وإجماع، ومن قال الله صادق من قلبي دخل الجنة، ومن قال أولئك الله هي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة وهي بطاقة لو وزنت بجميع بطاقات السيئات لكن رجحت بها، فهي كلمة عظيمة وميزانها عظيم عند الله عز وجل لمن قالها صادقا مخلصا. ثم ساق من حديث حسين بن عباس مرسلا بحيث ابن عباس قال لجمع صلى الله عليه وسلم انهم بينما هم جلوس ليله مع وسلم اذ رمي بجنب يدين فاستنار، فقال ما كنتم تقولون اذا رم مثل هذا؟ قال نقول ولد الليله عظيم ومات عظيم. فقال انا لا يرم لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته، ولكن رب عز وجل اذا قضى امرا سبحت حمله العرش حتى يسبح اهل السماء الذي حتى يسبح سنه يوم حتى يبلغ التسبيح اهل السماء الدنيا، فيقول الذين يحملون العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا. الشاهد هذا الخبر وهو حديث في صحيح مسلم قوله إذا تكلم ربنا، إذا قضى ربنا عز وجل أمرا سبحت حملة العرش وربنا فوق العرش سبحانه وتعالى، ثم يسبح أهل السماوات كلها ويسأل كل أهل السماء التي فوقها حتى يسأل أهل العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم بماذا قال. هذا دليل أيضا على أن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع. ما ذكر حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح الحديث شهد أبي صالح عن أبي هريرة إذا أحب الله عبدا نادى مناديا يا جني يحب فلان، نادى مناديا إني أحب فينوه به جبريل في حملة العرش فتسمع أهل السماء لغط حملة العرش، فيحبه أهل السماء السابعة ثم سماء حتى ينزل إلى السماء الدنيا. هذا حديث مطول وهو في مسلم في صحيحه فيحب أهل السماء ثم يضع الله له القبول في الأرض، وهو دل على أن الله عز وجل إذا أحب نادى أول ما ينادي حملة عرشه لأنهم أقرب المخلوقات إليه سبحانه وتعالى، ثم الذين يلونهم من أهل السماء السابعة ثم السادسة ثم الخامسة، ففي إثبات علو الله عز وجل. ثم ذكر جبير مطعم جبير محمد بن جبير مطعم نبيه عن جده في قصة الرجل الذي قال إن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، ثم قال وسلم سبحان الله أتدري ما الله إن شأن أعظم من ذاك إنه لا يستشفع على أحد، حتى ذكر إنه لفوق سماواته على عرشه، وهذا دليل على أن الله فوق عرشه وأن العرش فوق سماواته سبحانه وتعالى، وإنه عليه كهلها كذا، وأشار أنه كالقبة أن العرش على السماوات ليس الله على العرش، والرسول وصف العرش على السماوات كالقبة وأشار بيده هكذا، ولم يقصد بذلك أن الله فوقه كهذا، وإنما مقصده العرش على السماوات كالقبة، وإنه لا ينط به أطيط الرحل الراكب، حيث إسناده ضعيف، فإن جبير محمد بن جبير محمد مطعم مجهول لا يعرف، وهذا حيث إسناده ضعيف وقد رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف، والشاهد منه إن الله فوق عرشه، وهذا محل إجماع وقد دلت النصوص الكثيرة على علو الله سبحانه وتعالى. ثم ساق مرة أخرى من طريق يعقوب بن عتبة عن جبير محمد عن أبيه، وفيه ضعف، وكل حديث جاء فيه الأطيط وأن الله يأط به عرشه كأطيط الرحل فهذا حديث منكر. والأطيط هنا إن قلنا به فإن المراد به أطيط العرش، والعرش مخلوق وأطيطه مخلوق لله عز وجل، وليس المراد أن هذا صفة لله عز وجل، وليس في ذلك ما يثبت به، فإن الأطيط يعود على العرش ولا يعود على الله سبحانه وتعالى. وكل حديث جاء في الأطيط فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنه هنا هو إثبات علو الله، وهذا محل اتفاق وإجماع. ثم ذكر حديث حماد عن عاصم عن زيد بن مسعود رضي الله تعالى فيما بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام إلى أن ذكر والكرسي فوق الماء والله فوق الكرسي، والمراد بالكرسي هنا العرش. ابن مسعود يثبت هنا أن الله فوق عرشه وفوق كرسيه، وأن الكرسي فوق السماء السابع بل فوق الماء الذي هو فوق السماء السابع، فالله فوق مخلوقاته كلها سبحانه وتعالى. مساقها أيضا من طريق الشعبي أن زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول أنا أعظم نسائك عليك حقا وأنا خيرهن منكحا، وتقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، وهذا أيضا محل إجماع أن الله فوق عرشه وأن الله زوج زينب من فوق العرش، بل دخل عليها بلا استئذان وزوجه ربنا إياها سبحانه وتعالى، وهذه مفخرة ومنقبة لزينب أن الله هو الذي زوجها والذي تولى نكاحها سبحانه وتعالى بتزويجه إياها صلى الله عليه وسلم. عموما ما ذكر من هذه الأخبار والآثار كلها يدل على أن الله عال على خلقه، مستوى على عرشه فوق سماواته، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، والله أعلم.